الله على نبي الكريم البدء والتقاء جنوب مسجد الشرفاء وقبال عمارة الأطلس. أن تقدم لكم هذا الدرس وهو من فضلة الأستاذ أبو هريرة بن عبد العزيز. فقد نظمنا هذا الدرس مساء الجمعة الموافق 1/8/97 في مسجد المقاطعة الخامسة، وموضوع الدرس هو تعالوا لنتذكر شيئا طال نسيانه. الله ولي التوفيق. يا من تجتمعون على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مجالس عظيمة حتى الشقي يشد منها الخير، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إن هذه المجالس مهمة في حياة المؤمن، عظيمة عند الله، تتنور فيها القلوب، تسمو فيها الأرواح، تزيد فيها الدرجات، تكثر فيها الحسنات. أيها الإخوة، إن الموضوع تعالوا لنتذكر شيئا طال نسيانه. إن هذا العنوان كلكم يدور في مخيلته ترى ما الذي نسيناه. إن هذا الأسلوب كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول للصحابة: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نؤمن ساعة. فالأخ يبدو أنه جاء في مخيلته بأن الموضوع هو الكلام عن يوم الفزع الأكبر، ولكن الموضوع هو الموت. وما أدراك ما الموت؟ الموت الذي كتبه الله على هذه النفوس. الله خلقنا في هذه الدنيا وصورنا ونفخ فينا الروح وجعلنا في هذا الكون، جعلنا في هذا لنعمر هذا الكون بعبادة الله، وجعل لنا في هذه الدنيا امتحانا، امتحانا وهو العمل، وهو أن نزرع الحسنات، وهو أن نجتنب السيئات. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن ضل ناس، ولكن أعوذ بالله تراجع ناس ونكثوا وتنكبوا الصراط المستقيم. ولكن الموت مكتوب على كل النفوس، على المحسن الذي جعل حياته في الإحسان فيجد الإحسان، وعلى المسيء الذي جعل نفسه في الإساءة فسيجني يوم القيامة جزاء الإساءة. هذا الموت خطير، هذا الموت خطير، لأنه أغض مضاجع الأغنياء. الواحد عندما يغرق في شهواته وفي غناه لما يذكر الموت يطير فزعا، يفارق الشهوات، يترك تلك الموائد الكثيرة التي فيها أصناف الطعام، يترك تلك الألبسة الوفيرة الجميلة، يترك تلك الأسرة عندما يذكر الموت، لأنه يعلم أن الموت خطير، سيحوله من هذه القصور ومن هذه المجالس العظيمة التي فيها الأسرة والأموال الوفيرة، سيحوله إلى ما لا، سيحوله في خبر كان، سيحوله بأنه كان هناك إنسان وصار إنسانا آخر، صار إنسانا ضجيع القبور، صار إنسانا قد أيرته الدود، صار إنسانا قد بقرت بطنه وتناثر لحمه وتساقط شعره، إنسان قد نخر زمن عظامه، إنسان آخر، آخر قد رهن بعمله. لذلك اسألوا من تطوروا في الصناعات، اسألوا من بهر من بهرتهم صناعات الغرب، أو طاروا إلى المريخ، لو ذهبوا إلى القمر، لو ذهبوا إلى أي شيء، نقول لهم: أين علاج الموت؟ أين دواء الموت؟ يا من تطوروا التي سخر الله لهم فيها، وهي كلها مواد خام، كلها الله يسرها لهم، أين علاج الموت؟ إنه القهر، إنه القهر، إنه قهر الله. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ردوا إلى الله، أيتيقن واحد منا أنه سيرد إلى الله؟ أيتيقن بأنه سيرد إلى الله ويطلق للنفس العنان في الشهوات، في المحرمات، في المعاصي، ويزهد في الحسنات، يزهد في أمور تنجيه وتخلصه من إهانة ما بعدها إهانة؟ لا والله، إنها طمس البصيرة، إنه رام الذنوب، إنها الغفلة، إنها مغاليق القلوب، إنه الجهل، والعياذ بالله. هذا الموت كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فذكر الموت يزهد في الدنيا، يرغب في الآخرة. ذكر الموت يكثر، يجعل الإنسان يكثر من الحسنات، يجعل الإنسان يتنور قلبه ويعلو إيمانه وتزداد درجاته. هذا الموت عظيم، هذا الموت عظيم، يحول الإنسان من دنيا قد ملأها بتعب وكد، سهر الليالي وكد النهار وتعب وجهد، ومع هذا يفارقه في لحظة واحدة، ومع هذا يتركه في لحظة واحدة ويأتي إلى الله فريدا وحيدا. هذا الموت كتبه الله على كل الناس، وكل الناس يعلمون أنهم سيموتون، ولكن نسوا الأعمال، نسوا ما يخلصهم، نسوا ما ينجيهم، نسوا ما يرفعهم عند الله، فعاشوا في الغفلة. النسيان، نسيان الذكر ونسيان العمل. لو أنك قلت أن الموت أنه فرض وستموت ولم تستعد للموت، فما فائدة هذا؟ إن هذا للعب الشيطان، للعب الشيطان وضحك الشيطان عليك حتى لا تستفيد. هذا الموت خطير. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ أصحابه من الليل قال لهم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله إنها لغرور. إنسان كان له كلامه وله قوته في قصوره وفي دولته يأمر وينهى، في لحظة واحدة يقف من تلك القوة إلى أن يسجى ضجيعا، إلى أن يتكئ جنازة لا حراك لها، جنازة لا يمكن أن ترد عن نفسها بطش الباطشين ولا فعل أي شيء. إنه الموت، إنه الموت. شخص البصر، شخص البصر، شخص البصر وتبع الروح، شخص البصر وتبع الروح، وودع الإنسان هذه الدنيا، ودعها إلى عالم إذا لم يزرع فيه حسنات فماذا سيكون حاله؟ سيأكل يديه ندما، سيندم حيث لا ينفعه الندم، سيتمنى لحظة واحدة، سيتمنى دقيقة واحدة يتوب فيها إلى الله. يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى الرجوع. أليس عندنا يقين أن كلام الله حق وأن كلام رسول الله حق؟ لماذا مؤخر التوبة حتى إذا جاء الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت إذا سمعت بالموت هربت، إذا سمعت ميتا تقول انسوا الواقع، انسوا هذا الواقع، هذا الموت لا بد أن ننساه، هذا الموت لا بد أن ننساه، إذا تذكرناه فلن نعيش. هذا من تلبيس إبليس، هذا من لعب إبليس فيك حتى تخرج بغير حسنات، هذا من لعب إبليس فيك حتى لا تستعد للموت، حتى لا تأخذ الأهبة والاستعداد، حتى تعيش بغير دين الله، حتى تعيش والعياذ بالله تتناسى الواقع. أرأيتم أحدا نسي الموت فنسيته الموت؟ لا والله، الموت مكتوب، الموت باب كل الناس داخله، بيت الشعر بعد الموت ما الدار. وفي بيت الآخر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محمول. فلا بد أن يحمل على ذلك النعش، ولا بد أن تأتي تلك اللحظة، لا بد نحن أن نكون تحت التراب. كنا نسمع بالأموات ونقول فلان مات وفلان وفلان مات، والآن سيأتي دورنا من الموت، الآن نحن نموت، الآن يأتي خبر موتنا، الآن نفارق الدنيا بكل ما فيها، الآن نأتي إلى المستقبل، إلى المصير، إلى الحقيقة التي طالما تنسيناها. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذا من باب المقابلة، لما نسوا الله ننساهم الله بالعذاب. لا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن الذي يستعد للموت يتنور قلبه ويزداد إيمانه ويطمئن قلبه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن هذه الشبهة التي تقول بأن من تذكر الموت لن يعيش هذه فرية وكذب، الذي يتذكر الموت يعيش، لأنك احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. إن المشاكل والمصائب والهموم كلها من خوف من الموت، ولكن إذا استعديت للموت وإذا تأهبت لها إذا جاءتك تأتيك على أحسن حال، إذا جاءتك وإذا سمعت بالأموات والموت وفلان لا تخف، لأنك قد فعلت ما أمرك الله به، فتعيش في الراحة، تعيش في الطمأنينة، تعيش في السعادة، وتطمئن قلبك فلا تخف شيئا. ولا إنك إذا مت مت على جوائز من الله، على أنك استقمت مع أمر الله، لأنك الآن جئت إلى دار الجزاء، فأنت في حال الرجاء وفي حال القرب من الله. هذا الموت رأينا الناس، وأكبر ما عندنا كثير من الناس ينظرون إلى الماديات ويغرهم أهل الأموال وأهل المناصب، ولكن اسألوا أهل المناصب، اسألوا أهل الأموال، اسألوا الرؤساء، اسألوا الملوك، اسألوا كل من يقود في هذه الدنيا. لقد نصبوا الدبابات ونصبوا الأسلحة المتطورة والرادارات، ونصحوا كل ونصبوا كل ما يمكن أن ينجيهم مما يخافون منه، إلا شيء واحد وهو الموت. هل رأيتم أحدا ينصب سلاحا دون الموت فينفعه؟ هل إذا طار في السماء في طائرة أو نزل في نفق الأرض أو أخذ كل ماديات هل يمكن أن يفر من الموت؟ لا والله، فروا إلى الله، الفرار يكون إلى الله، لأنك لن تستطيع أن تخرق الأرض ولا أن تطير في السماء هربا من الله، لأن الله قادر على كل شيء. يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن ماذا يغر من الدنيا؟ كل من يمشي على الأرض مهدد بالموت بين اللحظة والأخرى. المقبرة تستقبل كل الأعمار، تستقبل كل الأصناف، تستقبل كل شيء، لا تترك صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا. والموت واحد، تعدد الأسباب والموت واحد. ناس يموتون بالزلازل، ناس يموتون بالسكتة القلبية، ناس يموتون بالحرائق، ناس يموتون بالحوادث، ناس يموتون بدون سبب. إذن تعددت الأسباب والموت واحد. هذا الموت خطير لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة، لأنه يأتيك بأحسن ما يكون إذا كنت أطعت الله وقد إذا كنت تأهبت له، أما إذا كنت أطلقت نفسك العنان، إذا كنت لا تخف من الله تتجرع على معاصي الله، تمشي على هواك وتمشي مع النفس الأمارة وتمشي مع الشيطان، تمشي مع أصحاب السوء، تمشي مع الدنيا وغرورها، فإنك ستكون في حالة يرثى لها في تلك اللحظات. أهلك يبكون، ولو دروا أنك من أهل الشقاوة لبكوا عليك دما، لا دموعا فقط، لأنك الآن لا رجوع، لست يمكن أن ترجع وتقضي ما فات، لأن الله جل وعلا أنطق عليك الحجة حجة، وأرسلك الرسل وأعطاك كتاب ينطق بالحق. فلو أنك كنت تتعاهد هذا الكتاب وتنزع تلك المغاليق وتلك الأقفال التي بقلبك، بأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن ولا يجد له لذة، يقرأ القرآن وكأنه يقرأ كتاب عادي، لا يحرك، لأن القلوب مقفولة والعياذ بالله، لأن القلوب لا خشوع فيها ولا تستشعر عظمة الله، لا تستشعر أن الله جبار السماوات والأرض يخاطبنا ويحذرنا في هذا الكتاب ويتوعدنا بالرجوع. أنتيقن بالرجوع ونتيقن بالموت ونتيقن أننا سنرد إلى الله، وهذه أعمالنا. لا والله، إن أعمالنا تكذب الأقوال، إن الأعمال التي نراها اليوم في البشر نراها في ناس يمشون ويقولون سنموت، ومع هذا أعمالهم تكاد السماوات تتفطر منها وتنشق لها الأرض وتخر لها الجبال هدا. قبائح خطيرة، أمور فظيعة، أمور الله سيبكون الدماء عليها عندما يلقون الله. الله يمهل ولا يهمل، الله أعطاك هذه المحطة التي هي الدنيا وقال لك افعل ما شئت، افعل ما تريد، فأنت في امتحان وابتلاء. ولكن بعض الناس انزوى ومن بأنه هملا، وتعالى الله أن يخلقنا عبثا أو هملا أو باطلا، إنما خلقنا للامتحان. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها ينظر ما لا تعملون. فكل مؤمن، كل إنسان عنده عقل وعنده بصيرة يطرح سؤال على نفسه في كل يوم: يا نفس ماذا فعلت؟ يا نفس ماذا عملت؟ يا نفس ماذا استهلت عديت الموت؟ هل أنت إذا جاءك الموت الآن ستكوني في أهبله؟ نعم، هذا هو الإنسان الذكي، الإنسان العاقل الذي يعيش مع كلام الله ويعيش مع سنة رسول الله. صحابة رسول الله رضي الله عنهم كانوا قرآنا يتحرك، كانوا يستعدون للموت. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا جاء إلى المقبرة يبكي بكاء شديدا، فيسأله الصحابة: إن هذا البكاء ليس مثل بكائك عند رسول الله. فيقول لهم: إن هذا القبر هو أول منازل الآخرة. فلو تيقنا هذا اليقين الذي عند ذي النورين، هذا الصحابي الذي جهز جيش الأسرة، هذا الصحابي تزوج ابنتي رسول الله، هذا الصحابي الذي القرآن يحث ويمدحه ويمدح بالرضا عنهم، صحابة قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك الخلفاء الراشدين، يقف هذا الموقف ويبكي هذا البكاء. وأنت يا أيها الإنسان الغافل، أنت يا من حسبتك ذنوبك، ألا تخف إذا كان عثمان يخاف يأتي إلى القبور. كم من ناس والعياذ بالله يأتوا إلى القبور ويدفنون موتاهم ومع هذا يضحكون ويدخنون عند المقابر، أعوذ بالله، طمس البصائر. يدفن الناس ألا يعتقد أنه سيدفن غدا؟ بل سيدفن رغم أنفه أحب أم كره. فكيف هذا؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا النسيان الذي والعياذ بالله طمس على القلوب؟ ناس يشيعون أمواتا وينبغي أن يتعظون، لأن الرسول حث على ذلك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلوب. نعم، ترقق القلوب. هذا فلان ابن فلان كان معك، أكيلك، شريبك، كان عنده الأموال والسيارات، كان عنده القصور، الآن في قبر وحيد فريد، لا مال لا جاه، تحته التراب وفوقه التراب، مرهون بعمله، مرهون بكل قول قاله وكل فعل فعله وكل حركة تحركها. أحصاه الله ونسوه، أحصاه أحصاه الله ونسوه، قال أقوالا وأفعل أفعالا ونسي أنها تسجل. إنها موازين الله الدقيقة، إنها دقة في الحساب، سريع الحساب، دقة في الميزان. أضع الموازين قس، موازين هذا عند الله جل وعلا، فكيف لا نخف؟ لماذا صحابة رسول الله يخافون عندما يروا الأموات ويتعظون ونحن في غفلة كأن الموت لا تعنينا، كأن الموت كان لن نموت؟ من رأى أعمالنا اليوم يستطيع أن يحلف أن هؤلاء ليس أمامهم موت، لأن أعمالنا تدل على أننا كل في الدنيا خالدين. أحد منا يستطيع أن يقول ذلك؟ لما يقول الموت سنموت ومع هذا لا يستعد للموت، والعياذ بالله. غفلة في منتهى الغفلة، وبعد في عيب الله منتهى البعد. هذا الموت عصيب لأنه يبدأ عليك الحساب منذ أن يأتيك الملكان، يأتيك الملكان في القبر فيسألانك ويقعدانك. إذا لم يكن قال الله وقال الرسول مليء بها قلبك في دنياك، لن تستطيع أن تتذكرها في تلك اللحظات، لأنها جوائز، لأنها جوائز لمن اتقى الله، وتثبيت من الله لمن عاش مع هذا الكتاب وعاش مع هذه السنة النبوية وعاش حياته في مرضاة الله، لا يقول قولا ولا يفعل فعلا حتى يزنها بالكتاب والسنة، ويتحرك حركة إلا يعلم هل هي في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات. إن كلام الله وقعه شديد ووعيد شديد، تتكاد السماوات كاد الجبال تنفجر له وتدك شدة وقعه، ولكن القلوب ميتة تسمع القرآن ولا تعيش مع القرآن ولا تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تعالوا نعيش في آيات وتدبروها فلتعلموا خطورتها. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تصور أن عسكريا بجانبك لا تقول قولا إلا غرمك مليونين من الأوقية، هل ستقول قولا لا يرضي ذلك العسكري؟ أو ذلك الشخص الذي قالك إذا قلت كلمة تخالفني سأغرمك مليونين أوقية، لن تقولها لأنك عندك يقين أنك ستقع في هذه المشكلة. ولكن هذا رب السماوات، هذا رب الأرض، هذا ربك الذي خلقك وصورك وسترجع إليه، يقول لك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا أحمد بن حنبل عند مرض الموت يئن ويأتيه طاووس ويقول له إن هذا الأنين مما يكتب، فيسكت أحمد. هذا شيء يعذر في الإنسان، فكيف بأقوال خطيرة، وكيف بأقوال خطيرة في موازين السيئات قد تهوي بالإنسان في جهنم 70 خريفا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا بعدها؟ بعدها اللحظة الخطيرة التي ستفاجئنا في أي لحظة. الموت لا يأتي إلا بغتة، الموت لا تدري هل تصبح وتمسي في القبور أم تمسي وتصبح فيها، لا تدري أتخرج من بيتك لتأتيهم بلحم أو شيء من أمور دنياهم فلا ترجع إليهم إلا وأنت في المقبرة. الموت الذي والله إنه يهددنا في أي لحظة، في أي لحظة. لهذا ينبغي على المؤمن أن يكون في كل لحظة يصبح يتذكر الموت. هذا رسول الله يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، ينبغي أن نستعد لهذه الموت حتى تأتينا على أحسن ما يسرنا، حتى تأتينا ونفرح بها، حتى تأتينا وقد ملأنا الموازين بالحسنات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت يعالج الموت ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا أفضل البشر يعالج السكرات، فما بالنا نحن لا نستعد لهذه السكرات. لأنها تقوى على الإنسان حسب سيئاته وتسهل عليه حسب حسناته. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. دائما تفر من الموت وتهرب من الموت وتخاف من ذكر الموت ومع هذا ستموت. والله لنموتا ووالله لنبعثا ووالله لنحاسبا سنعيش في تلك اللحظات. الآن كأنه كلام اسمعه وأننا سنموت ولكن سنقف أمام ذلك الموت بعين اليقين. سنراها تأخذ العروق وتؤخذ من العروق ومن العظام حتى تسل تلك الروح. نسأل الله أن يخرجها سهلة. وجاءت سكرة الموت، هذه الموت التي تخرجك من مالك الذي عرقت عليه كثيرا، الذي سهرت عليه كثيرا، الذي تعبت عليه كثيرا، وليس فقط من مالك بل من أولادك، أحب شيء إليك بلذات كبدك يصرخون وأنت تنازع الروح، صغار وأنت الآن تفارقهم، فراق لا رجعة بعده، فراق ستنساهم وينسوك، ستبقى في سيئاتك وفي حسناتك إن كنت محسنا ستفرح بها، وإن كنت في السيئات ما مرهون بعملك، مقيد في قبرك، لن تستطيع أن ترجع فتزيد ولا أن تتقدم إلا على العذاب لا قدر الله. نعم إنه فراق للأولاد، فراق للزوجة، فراق للمال، فراق للوظيفة، فراق للدنيا بحذافرها. وجاءت سكرة الموت بالحق، أيها العاقل تنبه، أيها الغافل أفق، فإن الموت قادم، إن الموت سيأتيك وسيأتي في سينزعك من هذه الدنيا التي طالما أررتك وطالما نسيت هذا الموت سيأتيك وسيفاجئك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما أقرب الدنيا من الآخرة، ما أقرب الدنيا من الآخرة، إن لكل بداية نهاية، فالبداية إذا بدأت بها انتهيت، فنحن الآن بدأنا في هذه الحياة وسننتهي إلى الموت، سننتهي إلى المصير. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، سننتهي إلى المصير وسنحاسب على اليسير وعلى القليل. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، كان همك هو جمع المال، كان همك هو بناء الدور، كان همك هو السيارات الفارهة، كان همك هو التسابق إلى أكبر الوظائف، كان همك هو فرشك أو بطنك. الآن الرزق مضمون والله ضمن لنا الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله ضمن لك الرزق ولكن لم يضمن لك النجاة من النار ولا من العذاب. ولهذا نرى الناس لا يكلون إلى الله الرزق بل يصبحون ويمسون مشمرون، والموت لا يشمرون لها، الموت لا يستعدون لها. وهذا والله إنها الغفلة، إنها طمس البصيرة، إنه البعد من الله، إنه مرض القلوب، إنه العياذ بالله الران. لقد كنت في غفلة من هذا، إذا مرضنا هو الغفلة، أمرضنا هو الغفلة عن هذا المصير؟ إن تذكر الموت ينورك ويزيدك خشوعا وطمأنينة بهذه الحياة. إذا نمت تنام مستريحا، وإذا أفقت تفيق مستريحا، إذا ذهبت إلى مالك تعيش تطمئن به وتأكل مطمئنا وتشرب مطمئنا، لأنك قد استعديت لهذا الشبح المخيف وهذا الخطر الخطير وهذا الفزع العظيم، وهو ذلك الموت الذي ينقلك من دنيا. وكثير من الناس لا يحب الموت ويكره الموت لأنه خرب الآخرة وعمر الدنيا. وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت تتعود على أن تنام وتذهب إلى العمل وترجع وتزور إخوانك، الآن انقلب ذلك، الآن انكشف الغطاء الغيبي، بصرك اليوم حديد أي قوي النظر حاد النظر، ترى الجنة والنار، ترى ما كان من الغيب يغطى عنك، ترى الحقائق بعد أن كنت تعيش في الخيال، بعد أن كنت تعيش في سراب وخيال هذه الدنيا الآن تعيش في الحقائق، تعيش في جنة ونار، ملائكة الله، أمور قد غابت عنك للامتحان والابتلاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كان متعود أن ينظف هذا الجسم بأرقى صابون وبأرقى عطر ويلبس أحسن اللباس، الآن كفن، كفن يجعل فيه لف فيه، فما دخل الدنيا وحيدا يخرجها فريدا. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أولاده يحرقون المال، كان هذا المال يشغله عن الصلاة، يسمع حي على الصلاة فهو يقوم بحي على المال، يفعل حي على التجارة، حي على الوظيفة، حي على اللعب، حي على اللهو، حي على الدنيا. والآن المال الذي شغله عن طاعة الله والأمور والملاهي التي منعته عن عبادة الله، الآن أولاده يحرقونها في لحظة واحدة وتبقى الحسرات ويسكب عليها العبرات، والأولاد يلعبون يمينة ويسرة في ماله وهو يعذب ويرهن به في قبره. إنها الخيبة، إنها الغفلة، إنه عذب بالله الضلال البعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. حتى الشياطين صار يقول بأن ضلاله بعيد، ضلاله بعيد، لأن الله ينعم على يكرمه، يعطيه النعم، يعطيه المال، يعطيه الحياة، يسطح له الأرض، يجعل عليه سماء، يعطيه النعم ليل ونهار تعاقب، الكون كله مسخر للإنسان، يكرمه الله، يعطيه النعم، ومع هذا ينسى الله. كل ما في الكون يذكرك بالله، إذا أصبحت فانظر إلى هذه السماوات، انظر إلى هذه الأرض، انظر إلى هذا الليل والنهار، هذا القمر، هذه الشمس، هذه الأمور التي كلها تنطق وتذكرك بقدرة الله وتذكرك بالله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الآن هل عندنا حجة يوم القيامة؟ يا من تناسيتم طاعة الله، يا من ابتعدتم عن من، هل عندكم حجة يوم القيامة؟ لا والله، أنطق الله عليكم الحجة وستقفون في مواقف عصيبة، في مواقف ثقيلة، في مواقف خطيرة، وتتمنوا الرجوع، تتمنوا أن ترجعوا وتقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. إذا جاء المال وتحصيل المال وتحصيل الدنيا لا تقول غلبنا، ولكن إذا جاء الدين تقول غلبنا. هذه الله أذياء الخيبة تجرونها في تلك اللحظات التي تجابون فيها في أضيق الأوقات وأصعبها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. الجزاء من جنس العمل، لما تنكبتم ونسيتم خالقكم، من يكوّنكم ويصوركم بالأرحام، من يسر لكم الدنيا كلها ويسخرها لكم وينذركم أيضا ويعطيكم الحجج ويعطيكم كل شيء. ومع هذا تنسوا لا تغرف ضرة الهالكين ولا ضلال الضالين. فأكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس في النار يوم القيامة. وفي الحديث بأن كل 1999 في النار وواحد من 1000 في الجنة، واحد من 1000 في الجنة. فلذلك عليك إذا رأيت الناس يضلون ورأيت الناس يبتعدون عن طريق مستقيم لا تقول المثل الشائع المات في 10 زاها، لا ليس من طبيعته، تتكلم عن شيء تعيشه، ولكن الآخرة أمور أخرى، والآخرة أمور ليست التي تتصور، تتحير لها العقول وتطيش لها القلوب، لأنها أمور خطيرة جدا ومصير خطير. والتعامل مع الله ليس مع المخلوقين، مع الله الذي هو جبار السماوات والأرض، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن هل والله ما عندنا حجة يوم القيامة؟ الذين يغفلون عن طاعة الله ويبتعدون ما عندهم شيء، لأن القرآن كله وعيد وعد وعيد، كله يذكرك بالله ويذكرك بأنك سترجع إلى الله وسترد إلى الله وسيحاسبك عن كل قول قلته وكل فعل فعلته. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه. نحن الآن في خطر، لأن هذه الجوارح تجرح الذنوب، هذه الأعين تأتي بالسيئات، وهذه الأرجل تأتي بالسيئات، والإنسان إذا لم يأتي بالحسنات جاءت السيئات تلقائيا. فإنسان إذا لم يجعل في نفسه طاعة الله ستأتيه السيئات وستأتيه المعصية هكذا. فإنسان عليه أن يقوم بحملة شاملة على النفس وأن يطهرها من أدرار الذنوب، يقوم بحملة يعاهد الله فيها أن لن يعصيه أبدا، وأن هذه الجوارح سيصونها وسيملأها ويشغلها بعبادة الله. فالذي دائما يقوم الليل، والذي دائما يصلي النوافل، والذي دائما جعل وقته مشهوم بعبادة الله، لن يجد وقتا للمعاصي، لن يجد دقيقة لأن يعصي الله فيها، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى السيئة. لذلك هو ما عنده وقت يجعله في المعاصي، كل وقته معمر بطاعة الله، علم، تعلم علم، عمل، دعوة إلى الله، عبادة، إخلاص، ذكر، لا تتراه فارغا، لسانه رطب بذكر الله، لسانه دائما يذكر الله. ذلك لا تجده إلا بأعلى الدرجات، وفي كل يوم يزداد، في كل يوم يزداد علما وعملا. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد منيب الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه بالعذاب الشديد. أيها الإنسان الضعيف، يا من جسمك ضعيف لا يتحمل جمرة من النار، فكيف تلقى في العذاب الشديد؟ كيف تلقى في العذاب المهين؟ تصور هذا العذاب يتوعدك الله به، والله وعده لا يخلفه. فإذا أخلفت الوعد مع الله وإذا تنكبت الصراط فالله لن يخلف وعده، سيطهرك في النار، سيجعلك في ذلك العذاب المهين تحرق فيه أعوذ بالله القلوب والبطون، وتصهر به أعوذ بالله طعامه النار وشرابه النار، نار لا تقوى لها الجبال الراسيات. فكيف بجسم ضعيف لا يتحمل برد الشتاء ولا حر الصيف؟ إنها الغفلة. كيف يتوعدنا الله بهذه الشدة وهذا الوعيد؟ ومع هذا ترى الناس تسارع في المعاصي، ترى الناس تسمع الخطب والمواعظ وتخرج من أذن وتدخل من أخرى وتدخل من أذن وتخرج من أخرى. هكذا حجة علينا، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. هذا الكلام حجة علينا إذا لم نعمل به، هذه المواعظ إذا لم تنعكس على الأعمال وعلى الأخلاق فإننا سنتحسر وسنندم وستكون حجة علينا لما نوقف وقفوهم إنهم مسؤولون. وجاءت من وقفت قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. تعالى الله أن يظلم العبيد. الله قادر على أن يخلق ناس ويجعلهم في الجنة وأن يخلق ناس ويجعلهم في النار، ولكن دقة في الميزان، دقة في الحساب. فالله يوم القيامة حتى أنه يشهد الملائكة ويشهد الجوارح ويشهد كل شيء، فيدخل أهل النار النار وهم مقتنعون بعدل الله، مقتنعون بالنار لأن الله أنطق عليهم حجة. يقول تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وقال في الآية الأخرى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحان الله، عد عدل الله. حتى الإنسان يتخاصم مع نفسه، إنسان يقول لنفسه لماذا تشهد علي، لماذا تشهد علي؟ فالذي يكلم اللسان يكلم الجوارح، الذي يكلم اللسان يكلم الجوارح. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما هي المشكلة؟ أن ما ستر من الله، وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضيكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وما كنتم تستترون، يا من لا تستتر من رقابة الله عليك، إذا أهزلت الستر انتهكت محارم الله. تذكر رقابة الله، تذكر أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر في تلك اللحظة أنك قد تغادر الدنيا، أينا يظن نفسه؟ لو أن واحدا منا عصى الله وعلم أن عنده وقت سيموت فيه أقول يمكن، ولكن كيف بالواحد لا يدري هل تكون تلك اللحظة هي آخر لحظة في حياته، هي وما كنتم تستترون. يوم القيامة يوقف الله العبد الذي كان لا يستتر من الله فيقول له عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. الناس تغيب، إذا غابت عنك العيون، إذا غابت عنك عيون بشر نسيت أن الله ينظر إليك، نسيت أن الله سيوقفك يوم القيامة وسيحاسبك وسيجازيك على هذه الانتهاكات. وما كنتم تستترون. أقول للقلوب المؤمنة، أقول للقلوب التي تنور بكتاب الله والذي تعيش مع وعد الله ووعيده. أقولها أعرض أنفسنا على كتاب الله، نعرض أنفسنا على ما أمر الله به. فالوعد تقطر دموع الشوق إلى الجنان، والوعيد تقطر الدموع خوفا من الله. ما وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، إن هذه الآلات التي خلقها الله فينا من سمع وبصر، إن الله هو الذي خلقها والذي سجل فيها هذه تسجيلات من الأعمال. ستقول يد لقد أخذت كذا، وتقول الرجل قد مشيت إلى كذا، وتقول أذن قد سمعت كذا، وتقول عين قد نظرت إلى كذا. هذا شيء في منتهى عدل الله، فعلينا أن نحفظ هذه الجوارح ونبعدها من المعاصي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم والعياذ بالله، فأصبحتم من الخاسرين. أي خسران هذا؟ إنه ليس خسران مال تعوضه، ولا وظيفة يتوسط لك ابن عمك أو قريبك، لا، ولا مال ترجعه، ولا وظيفة، ولا، إنما هي النفس. أغلى شيء يملكه الإنسان هو هذه النفس، هذه النفس التي رأس المال، ستخسرها يوم القيامة. بماذا؟ بالنار والعياذ بالله. لا تحمل، والله لو واحد ذكر منا في العذاب لما عصى الله، لأن الواحد لما تذكر ما عند الله من وعيد شديد أن الله وعده لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وتشهدها العذاب. فالذي تعرض للعذاب أهان نفسه إهانة ما بعدها إهانة والعياذ بالله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، هذا للتقريع والتوبيخ. أحد يصبر على النار؟ أحد يمكن أن يصبر على العذاب؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أينا يصبر؟ يقول تعالى في النار: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. أعوذ بالله، لباس من النار؟ أيوة، أنت يلبس لباس من النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ماء انتهى حره، أبلغ بلغ أشد الحر. مع أن يلبس من النار يصب من فوق أبنغتهم الحميم، ما يفعل؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود. إسهال من جهنم، مع هذا مقامع. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الإنسان إذا أحرقته النار يهرب. كم من ناس نعرفهم معنا في الدنيا من النساء الذين يلبسن اللباس الرقيق، إذا أحرقتهم النار يهربون. فأعرف مرأة لما لمستها النار هربت، ثلاثة بسبب هربها، لو لم تهرب لنجيت، ولكنها هربت من شدة حر النار. فهذه نار الدنيا التي جزء من 70 جزء من نار الآخرة ما في الحديث. فكيف بعذاب الله؟ فكيف بنار الله؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها. تصوروا هذا المخبز الذي يخبز الخبز، لو أن واحد منا رمي فيه ساعة واحد أو خمس دقائق يتحمل؟ إذا لماذا نتعرض لعذاب الله؟ لماذا نتعرض لنار الله؟ لماذا نتعرض لخزي الله؟ لماذا عندنا الرحمة؟ من يأتي يوم القيامة آمن؟ كم من يأتي يوم القيامة في العذاب؟ إنسان يأتي يوم القيامة آمن، قد أفعل ما أمر الله به، ولم يتعرض إلى معاصي الله، ولم يتعرض إلى الذنوب. فكيف نعود عرض المسلم المشاكل والمصائب والإهانة ونحن في غنى عن هذا؟ فالمعصية نارها في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان الذي يعصي الله تحرق قلبه بالمشاكل والهموم والقلق. المعاصي لها ثواب في الوجود، ولها عياذ بالله ضيق في النفوس، ولها عياذ بالله كراهة، وصاحب عياذ بالله لا يستريح. فكيف نحرق أنفسنا بأنفسنا في الدنيا وفي الآخرة؟ وكيف نبتعد عن منهج الله؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. هذا الخطاب يعم الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، يعم الوزير، يعم الكاتب، يعم كل من يمشي على هذه الأرض، سواء كان في أعلى مرتبة أو في أدنى مرتبة. إذن لا يخص أحدا عن أحد، لا يخص قبيلة كبيرة عن قبيلة وضيعة، ولا عن نوع من الناس دون نوع، إنما هو خطاب عام لجميع الناس. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هنا ينادون، هنا يصرخون، هنا يطلبون النجاة. بالآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الوجه وأضعف مكان تسبق فيه النار، ويقيدون يوم القيامة حتى يذوق العذاب. قال الحسن البصري: فوعزته ما سلسلهم خوفا أن يعجزوه، إنما سلسلهم ليذوق العذاب، سلسلهم ليسبق العذاب في الوجوه في أضعف مكان. قال: الإنسان إذا رمي من مكان عالي يجعل يديه حتى لا يضر وجهه، فهذا من طبيعة الإنسان. ولكن يوم القيامة يكتفون في السلاسل حتى لا يستطيعون أن يدافعوا بأيديه. تلفح وجوههم النار. تصور كلما ذكرتك صورت لك نفسك المعصية، تذكر لهيب النار على وجه، تذكر لهيب النار على أمعاء، تذكر لهيب النار على الجسد. والله إذا كان عندك بصيرة، إذا كانت عندك بصيرة وعندك نور وعندك عقل، لن تتجرأ على معصية الله أبدا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلح والعياذ بالله، السواد، صاروا مسودين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والعياذ بالله. انظروا إلى هذه الفطورة، إنسان يعرض نفسه لا يوم ولا يومين، بل أعوذ بالله كل ما عذب يأتي بخلق جديد ويعذب عذاب آخر. أين نتحملها؟ أين لماذا نجعل أنفسنا في هذا الحرج الشديد وهذه الأمور الخطيرة الصعيبة؟ الله يقول لهم: ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. الآن كتاب، هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، هذه الآيات الناطقة، الآيات الشرعية والآيات الكونية كلها تنطق، والحقائق واضحة جلية ظاهرة، والحق أبلج يعلمه كل إنسان، إن على الحق لنور ساطع يعلمه كل أحد. فلماذا هذه الغفلة؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. انظروا، اقتنعوا أنهم ضالين، كانوا في الدنيا يقولون أنهم هم أهل الحضارة وهم أهل الماديات وهم أهل الناس في المناصب العالية، وأنهم الآن اعترفوا بأنهم كانوا في ضلال، لأن الشيطان في الدنيا زينهم الأعمال، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. أعوذ بالله، يروى القبيح حسنا والحسن قبيحا، أمن زين له سوء عمله فرآه حسنا والعياذ بالله. هذه المصيبة، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. كانوا يضحكون من أهل الإيمان ويسخرون، والآن اعترفوا أنهم في ضلال. وقالوا: لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الآن يستجدون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تصور يا عبد الله أنك في هذه اللحظات، تصور أنك الآن تطلب أن تنقذ من النار، ما أقرب الدنيا من الآخرة، ما هي إلا لحظات وتكون في إعداد الأموات. فلماذا نستشعر هذه الأمور حتى يكون عندنا النشاط في طاعة الله، وحتى يكون عندنا البعد من صفات أهل النار والعياذ بالله. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآن ما يقول لو كنتم تكفرون بالله ولا كنتم تفعلون المعاصي، الآن يأتيهم بسخرية به الإيمان حتى يطمئن أهل الإيمان قلوبهم، حتى تستريح قلوب المؤمنين، حتى كلما واحد سخر منه أو ضحك منه في دين الله يرجع إلى هذه الآيات فيأخذ منها نشاطا وقوة على طاعة الله. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. وهنا أنبه على مسألة خطيرة، أنبه على أمر عظيم رأيته منتشر، وهو الاستهزاء من أهل الدين، الاستهزاء من الناس الطيبين، الاستهزاء بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء باتباع سنة رسول الله. كم من شباب يلتزموا وتركوا الضلال وذهبوا عن الظلمات وعاشوا في النور، وجدوا الإيذاء من أهلهم، وجدوا الكلمات السليطة عليهم، وجدوا السخرية. إنهم هنا لا يسخرون من فلان ولا من فلان، إنما يسخرون من دين الله، لأنهم لم يسخرون منه على شخصه، لم يسخرون من شخص الشخص، إنما سخروا من لحية رسول الله التي جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر بها، جاء الفعل والإقرار والقول عليها، جاء اتفاق الأئمة الأربعة على تحريمها، ومع هذا والعياذ بالله يتطاولون على سنة رسول الله، فيقول خميني ويقول لحية العتروس ويقول غير هذه الكلمات الخبيثة، هذه الكلمات التي والعياذ بالله يسخرون فيها من دين الله. إن السخرية من دين الله خطيرة، لأن صاحبها لا يحاربنا، إنما يحارب الله، إنما يخفر دين الله. فكل الصالحين في العالم يدعون في آخر الليل: اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. فهنا أرسل هذه الكلمة إلى كل من يضحك ويضحك الناس بالسخرية من أهل الدين، الذين والعياذ بالله يضحكون من أهل التقوى وهي طاعة الله، الذين بيضت وجوههم تقوى الله، الذين لم يرضوا بهذه الجاهلية ولا بالمعاصي ولا بالذنوب، بل أنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، وتنورت حياتهم بقيام الليل وبالمحافظة على الصلوات في وقتها وبالخشوع فيها وبالبعد عن أدران الذنوب وعن سفاسف الأمور، فعاشوا مطمئنين بدين الله. إن هؤلاء ليسخروا ويلهم في هذا الموقف العصيب الذين يقفون فيه يوم القيامة في أذل حالة وأحقرها، عندما يلظون في العذاب، ويقول لهم الله: إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، إنكم عشتم في السخرية من أهل الدين حتى أعوذ بالله قلوبكم أقفلت دون هذا الدين. لأن من يضحك من أحد لن يستطيع أن يتبعه، أنت تضحك مني أنت تتبعني. فلذلك لما ضحكوا من أهل الحق نسوا الحق حتى ماتوا على غير الحق والعياذ بالله. حتى أنسوكم ذكري وكنتم من تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فهنا أيضا أهمسوا في آذان أهل الإيمان، في آذان أهل التقوى، وأقولهم هنيئا لكم على صبركم. لأن من لم يصبر، من لم يدفع بالحسنة على السيئة، فإنه هذا الجزاء خارج منه، لأنه قالوا أولئك بما صبروا، قال الصبر، فكأنهم لما صبروا وجدوا الجزاء الأوفر في هذه اللحظات الحاسمة التي هم يضضون في العذاب ويحرقون في النار والعياذ بالله، ويستنجدون ويصرخون ولا يرد عليهم إلا بجنس حالهم. اخسأوا فيها، فالإخسأ لا تقال إلا لأحقر الكلام ولا أحقر شيء، اخسأوا فيها ولا تكلموا. إذن الله بتوبة النصوح، الله برجوع إلى الله، الله بأن نستعد لهذا الموت، هذا الموت الذي قسم الله به ظهور أهل الدنيا، وقد كما جاء في الكلمة أنه يعمق على كل إنسان، وأن السبب في كراهية الموت يغفل عن الموت، وأن هذه الشبهة التي ذكرنا أن من تذكر الموت لن يستطيع أن يعيش شبهة واهية، وأن عكسها هو الصحيح، الذي يتذكر الموت هو الذي يعيش، هو الذي سيتنور قلبه وسيذهب عنه الخوف من الموت، وسيكون مستريح بدين الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا أفسح مجال الأسئلة إليك قبل. سبحانك اللهم وبحمدك. أن نزور القبور وأن نعمل الصالحات وأن نجعل الموت نصب عينينا، كلما جاءنا هاجس من نفسنا أمارة بالسوء أو شيطان يدعو إلى الشر أو هوى أو صاحب قرين سوء شيطان إنسي يعني، فأتذكر ذلك الموت الشديد، أتذكر المصرع نتذكر وكأننا الآن سنفارق الدنيا. إذا جاء هذا الهاجس في كل لحظة سيكون هناك استعداد للموت إن شاء الله. والاستعداد كما قلت يكون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله وبالتسابق في الخيرات وبالدعوة إلى الله وبالمحافظة على الصلوات. وهذا موضوع عام كثير بس نختصره بالمسارعة في الخيرات. المسائل أو الوسائل المعينة على تذكر الموت منها أيضا زيارة المرضى. لما تزور الآن المرضى وهم في اللحظات واحد بين حياة الموت وواحد الآن مات وتزور القبور فهذا مما يعينك إن شاء الله. وكذا تقرأ الآيات اللي فيها الموت آيات اللي في القرآن تنطق في كتاب الله وفيها ذكر الموت فإن الإنسان سيكون إن شاء الله مستعد ومعان على ذلك بك الموت. لأنك إذا قرأت في أي آية وردوا إلى الله أو كل نفس ذائقة الموت فأنت دخلت في هذا العموم. هذا الكلام كما يخاطبك القرآن يقال لك أنا ستموت وهذا الموت يطلب منك أن تستعد. ما هي الأهداف المتوخاة من هذا الدرس؟ هذا قلناه بداية الكلام. الهدف من هذا الدرس هو اتباع الصحابة رضي الله عنهم. كان عبد الله بن رواحة يقول تعالوا نؤمن ساعة. فإن شاء الله يجلسنا هذا كله حتى نزداد الإيمان وحتى نجتمع على ذكر الله وحتى يصلح بعضنا بعضا وتنعاون على البر والتقوى. هذا هو. فكثير من الناس غافل عن الموت. كيف نقضي على هذه الظاهرة؟ نقضي عليها بتذكيرهم بالموت ونقضي عليها بتذكيرهم بالمصير ونقضي عليها بدوام ذكر الموت كما قال الرسول اكثروا والكثر لم يقل اقلوا. بعض الناس لما تذكر لهم الموت يقول لهم نحن تخلنا لا تكثر لهم ذكر الموت. فنحن هنا نشنع احد رسول الله انه كان يكثر من ذكر الموت. وقال عبد الله المطرف ان هذا الموت قد نغص اي كدر على اهل النعيم نعيم فاطلبوا نعيما لا موت فيه. فذلك ذكر الموت كثرته كثيره جدا. طلب محاضرة أخرى عن القيامة ومحطات القيامة. خلاص إن شاء الله بإذن الله بس يمكن يكون في نسم ثاني إن شاء الله لأن ما دمنا أعطي محاضرة هنا نطلب محاضرة في الشر إن شاء الله عند الموضوع. حديث المستقى نجده محاضرة وهذا لا محاضرة نجده سواء تحارب السخرية بداية الرجل بداية الرجل. نريد منكم أن تصوروا لنا الطريقة التي تمكننا من استشعار الموت وحضور القلب لها. هذا كله القرآن. القرآن كله ذكر يذكر الموت. فلا بد أن تستحضر لما تقرأها أنك ستموت. فإنسان تيقن أنه سيموت لا بد أن يستشعر الموت وتيقن بأن هذا الموت مات هنا ومات قريبك ومات عمك ومات أبوك وجدك. فهل أنت ستبقى؟ لا والله خود ليس لك منها أنها رسل لك. وحضور القلب يكون تدبر القرآن ويكون بالاستغفار والتوبة إلى الله وبقيام الليل. هذه الأمور تسهل على القلب الحضور وباستشعار الطاعات حضور وإخلاص لله تبارك وتعالى وحضور نية لكل عمل تفعله. يعني يقول بأنه في أصدقاء يسخر منه لما يذهب المحاضرة. احنا كنا نتكلم عن السخرية وقلنا عن هذه من سنة الله في الكون صراع الحق والباطل. لذلك لما يسخر منك أحد بحمد الله واشكره لأن الله قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. فسخريتهم منك وصبرك على الحق يدل على إيمانك لأن الله قال شهد لك بالإيمان قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا شيء يعني لا بد منه. هل يجوز تحيه المسجد أثناء الخطبة؟ هذا خلاف العلماء معروف. هو أن المالكية ما يرى تحية المسجد في ذلك الوقت. والسبب أن رسول الله رأى رجلا واقفا فقال له اجلس صلي ركعتين. ولكن في حديث ثاني أن رجل جاء ولم يصلي ركعتين فقال له قم صلي ركعتين فأمره بالخطبة أن يصلي ركعتين. بل مالك أولها أولها استغفر الله أنا يعني غلط في الكلام من ناحية الرجل الذي دخل الأول يعني لم يجلس ولم أمر الرسول من يجلس لما صلى بل الذي أمر الرسول أن يصلي والرجل الذي جلس ولم يصلي قال له قم صلي ركعتين فالمالك أول مالكي أولها بأنه كان فقير وكان محتاج فذلك الرسول قال له قم وصلي ركعتين حتى يظهر حاله للصحابة فرد عليهم العلماء بأن هذا ليس يعني صحيح لأنه لو كان الرسول يريد أن يأمرهم بإنفاق عليه لصرح لهم قال لهم انفقوا عليه لا يقول له لا يترك أمر بمن يصرح لأن في القاعدة الأصولية تركوا البيان في حاجة في وقت الحاجة لا يجوز بحق الرسل ترك البيان في وقت الحاجة لا يدخل البيان في وقت الحاجة لا يجوز بحق الرسل لذلك لو كان هناك مثل حاجة في هذا أمرهم بأن تصدقوا عليه لذلك فالراجح أن الإنسان إذا جاء في الخطبة يصلي ركعتين إن الرسول قال لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين فأمر كأنه فيه يعني نهي لا يجلس أمر قوي لا يجلس أحدكم وبعضهم قال أن هذا من ذوات الأسباب ركعتي التحية كيف ركعتي المقام وكيف صلاة الجنازة في أي وقت صلى وبعضهم قال أن فقط النهي ما تصلى الله أعلم خلاص ما هل ينبغي الإكثار من زيارة القبور والمستشفيات لتذكر الموت؟ نعم هذا موضوع كلامنا كله الواحد يزور القبور لأنه يرتقق القلوب يريد وصف الفترة الموجودة مباشرة بعد الموت الفترة الموجودة بعد الموت إنسان لما يموت ويشخص بصره ويتبع الروح فإن الملائكة تكون منهم مد البصر حتى إذا كفن وغسل وصلي عليه فإنه عندما قبل أن ينصرف الذين يشيعونه يأتيه ملكان فلذان يسألانه ويقولان له ما ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم فإن كان مثبت وكان قد ملأ حياته بالإيمان وكان قد وفقه الله وثبته في المقام فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي فيجيب الجواب الصحيح كيف أتعامل مع الشارع والأماكن العمومية رغم ما فيها من مخاطر في الانجراف وارتكاب ما لا يرضي أتعامل مع الشارع بغض البصر وبالأمر بالمعروف وباستحضار عظمة الله إذا رأيت معصية أو أمورا فحاول أن تغيرها بحسب علمك إذا كنت عندك علم أن هذا المنكر منكر وليس فيه خلاف فتغير المنكر وتدعو إلى الله بحكمة فإن لم يتقبلوا فكان هناك تغيير المنكر بحكمة بيد إذا كان عندك استطاعة أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف الإيمان وعين دائما أن يكون عندنا خوف من الله لأن فيه فتن تقطع عليه المظلم وفيه نساء عاريات فالرسول قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأول ما جاء النقص لبني إسرائيل بسبب النساء فلذلك الإنسان على غض البصر وإذا نظر نظر الأولى فعليه أن يصرف بصره لأن النساء فتنة جدا فعليه أن يغض البصر وأن يمشي متذكرا خشية الله وسوت له نفسه المعصية وأن يمر بالمعروف ويدعو إلى الله بالحكمة والمناوة الحسنة لأن الناس كثير منهم قلبه طيب ويحب الخير فإذا أعطي له الخير بأسلوب حكيم يقبله إن شاء الله هل قص اللحية حرام أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى وفي رواية أكرموا اللحى وفي رواية أرخوا اللحى أسلبوا اللحى أوفروا اللحى كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله والأمر فيها للوجوب الأمر إذا جاء للوجوب فلم يأتي صارف يصرفها فكيف ننقص منها شيء؟ الرسول قال لا أعفو أنت تنقص كأنك تنقص من سنة رسول الله كأنك تنقص مما أمرك رسولك عليه الصلاة والسلام به فلا تنقص حتى لا ينقص الله منك فعليك إذا قالك رسول الأمر تفعله أما قصها في الحج فهذا خلاف بين العلماء والراجح في أن هناك أثر عن ابن عمر كان يقصه لكن حقيقة غير ثابت كما وقفت على ضعفه ففيك مناسبة ما أرى أبدا أنه يجوز لأحد أن يقص بلحيته أي شيء. قل اللهم لا عاد شيء تحت الرقبة فمن عاد من آذيه فهو مستطيع. ما في شيء إن شاء الله. واحد يقول يحب قيام الليل ولكن ما استطاع أن يستمر عليه. أنا أقول له بأن قيام الليل أن أجره عظيم وأنك يكفيك فيه أن فيه ساعة لا تسأل الله شيء إلا أعطاك ولا تدعوه شيء إلا أعطاك. فلو كان واحد من الآن كل يوم يتعطى له 50 فقية ولا 100 فقية الساعة الثالثة ولا الرابعة كل يوم هل نأتي ولا ما نأتي؟ في حد يبقى؟ لأن ما في حد يبقى لأن إمام الدنيا قوي وإمام القيام الليل ضعيف. بيك مناسبة إنسان حبه للدنيا لعاد ما عاد الآخرة أحب إليه عليه أن يكون الدنيا على الآخرة بعض يهتم بها. لذلك قيام الليل ميسر لمن يسره الله عليه. قيام الليل سبب تقوى الله والاستغفار من الذنوب. بين الإنسان كما قال بعض السلف كنا نحرم قيام الليل والطاعة بسبب الذنب. الذنب يذنب الواحد يحرم قيام الليل ويحرم الطاعة. بيك أول خطوة لقيام الاستغفار والتوبة دائما توبة مخلصة. فإنسان يستغفر وأتاب ولا ينام إلا على ينام متوضئا متظهرا ويقول أدعية اللهم سلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لا مرجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ينام على هذا الدعاء ويتوضئ ويركع ركعتين استطاع ويقول الأذكار ويذكر على ينام على ذكر الله ينام ولسانه واطب بذكر الله فإن شاء الله وينام مبكرا ويحاول أن يقيم. لأن يعني الإنسان كثير من الناس يسهر إلى الساعة 1 الساعة 12 الساعة 2 ويرقد يظل تعبان ما يوعى حظل تعبان كيف يوعى؟ لأن الأسباب أنك ترقد بالعجلة وأنك تقيم ولا قيمت بعد ترقد بالعجلة. أول إنسان يبقى قيام قيام اللي حد على قيمته ما تتركه به اللي ينور القلوب به اللي تطمئن به النفوس تصبح قلبك مطمئن ترى حلاوة الإيمان وتربي نفسك بحيث ما تشعر دايما تداوم على قيام ذا كم المرض كان غالبك نفسك من غلبتك سيطر عليها. وكيف يقع عمونا قال في عباد الرحمن قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يمدحهم بهذا. يعني نختم بالآيات إن شاء الله بعد ما نكمل وذلك الشافية جنوبهم عن المضاجع وصفنا الجنة عنهم قيام الليل فهامة الجنة والأولاد اشتغلنا شغلتها. هذا هو ذكر الموت النابع هل هو بالقلب أو بالأعمال أو بهما معا؟ نعم كثير من الناس الآن يقول لك الموت فرض فلهم موتوا ولكن عملوا يدل عن ذلك يقول بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا ذكر الموت المطلوب هو ذكر الموت اللي باللسان واللي ملاه يتأثر قلبه وجوارحه فلا تراه يعصي. إذا تذكر الموت تشوفه سريع طاعة الله نشيط طاعة الله زاهد في الدنيا تشوفه لا يكذب ولا ينافق ولا ينمم ولا يكون غيبة ولا يفعل أي منكر. هي ذكر الموت النافع اللي ملاه دوره ذكر الموت اللي ملاه يربي فيه النشاط طاعة الله والزهد في الدنيا والمسارعة على طاعة الله. كثير من الناس يظن أن المصير هو في الدنيا ويعني من أجل متاعها لماذا نسي الموت؟ هذا الإنسان قاعد إذا كان ما عنده علم أنه سيبعث عليهم القيامة وسيموت هذا الإنسان قاعد كافر وخطابه ليس له خطابه للمؤمنين مو الكفار. وإذا كان قصده مع بعض الناس مثلا أعماله تكذب أقواله أنه يقول له أن ينبعث ويتيقن البعث ولكن لم يعمل أعمال للبعث فنقول أنه إنسان حقيقة غافل وعليه أن يستيقظ ويتنبه لأن النوم العميق قد لا يوقظه إلا على العذاب والقبر فعليه أن يستيقظ قبل أن يستيقظ على القبر والعذاب. لنختم بآيات بالدعاء إن شاء الله. تفضل. ها؟ يرد

وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجعلنا أتباعه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم افتح مغاليق قلوبنا، اللهم أجرنا من قسوة القلوب، اللهم ارزقنا الخشوع، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بطاعة الله، واجعلنا من الذين يطمئنون بذكر الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اجعلنا هداة المهديين، واهدنا واجعلنا سببا وسبيا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على الحق، واجعلنا نموت على الحق، وعليه نبعث يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الإسلام، اللهم انصر من نصر الإسلام. اللهم إنا كتابنا محكما فينا في كل جوانبه، اللهم إنا كتابنا وسنة نبينا تحكم في رقابنا في كل مجال. اللهم إنا راية الحق مرتفعة. اللهم هيئ لهذه الأمة مرشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر، وتقام فيها الصلوات يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام أو خطط أهل الإسلام بكيد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم حطمه واجعله عبرة للمعتبرين، ذم الدم في عروقه، شل أعضاءه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم طر النافع عن غير بار، تحيي به الأرض وتكري به البهائم. اللهم مطر رحمة لا مطر عذاب. اللهم احفظنا من الزلازل ومن المحن ومن الفقر ومن المنكرات ومن كل شر ومن الشذام والأمراض ومن كل المصائب، أمراض الظاهرة والباطنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبيه المصطفى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.